الدهايدريشن موضوع كبير، موضوع كبير، وخاصة بتاع بيدركس تمام كده. لكن في النيونيت في حالة عندها دهايدريشن، حالة انت طب بتعرف الدهايدريشن الأول ازاي؟ أنا كنت قايل لك في الجنرال اكزامينيشن انت بتعمل ايه؟ بتيجي على الابدومين وتقوم جاي عامل حاجة اسمها سكين بنش، أو تعمل ايه؟ تقوم جاي ماسك الابدومين كده وايه؟ تحرك ايدك عليها، شايف السكينز بتاعتك، السكين بتاعك بيرجع في فترة ايه قد ايه تمام كده. بيبان على الطفل، وبالذات لو الطفل كبير ولا حاجة، بتلاقي عنده سنكن اي، بتلاقي عندك الفونتانيلز بتبقى نازلة ديبريزد، وتلاقي ايه المانيفستيشن بتاعك الايه الدهايدريشن. العيان دهايدريشن هتعرفه، بص لو انت ايه، لو انت في اولى كلية هتعرفه تمام كده. طيب بتعالجه ازاي؟ الدهايدريشن انت تظبطه المحاليل، غالبا الواد ده في كوز بتاع الدهايدريشن دي، سيبسيس بقى، مشاكل، اي مشاكل من المشاكل اللي بتعمل الدهايدريشن هتعالجها تمام كده. غير كده كمان هتقوم جاي مديله شوك سيرابي، هو ده اللي انت بتعمله غالبا يعني. ما بتعملش الديفيسيت سيرابي، بس انت غالبا بتدي شوك سيرابي. بتدي شوك سيرابي ازاي؟ 10 مثلا، 10 مللي لكل، او 20 مللي لكل كيلو، على حسب ايه السيفيريتي بتاعت الكيس، على مدار نص ساعه يعني. الواد ده في خلال نص ساعة، الواد ده مثلا وزنه 3 كيلو، هقوم جاي واخد 60 مللي جلوكو، 60 مللي محلول ملح على مدار ساعة، أو على مدار نص ساعة تمام كده. يبقى الواد ده في مدار نص ساعة كان دخله 60 مللي جوه ايه؟ جوه السيركيليشن بتاعته ما انا بديله دول في نص ساعة تمام. وبكون وقفت اللي انا كنت بديهوله، ولا بقى مش فارقة معاه نص ساعة مش نص ساعة؟ بتوقف اللي انت بتديهوله. بوقفه نص ساعة وبعدين ارجع تاني اكمل. انت اوريدي الفكرة كلها ايه؟ انت ماشيله محاليل، انت وقفت المحاليل التانية ومشيت لمحاليل تانية فاهم؟ ماشي، نص ساعة اديته دول نص ساعة بس ماشي، اه بعدها برجع دول تاني بقى. بترجع التاني عادي خالص بقى فاهمني؟ ما بتلعبش يعني. انت اديت شوك سيرابي بس، قلت لهم يا جماعة شيلوا السرنجة بتاع المحاليل اللي انا مديها لكم دي بتاعت كله دي الأساسية، وخدوا دي الأول اديله على مدار نص ساعة، وبعد كده هما جاي مرجعين المحاليل تاني تمام. فهمت؟ بس كده. نتكلم بقى على الفيدنج، ولا نسيب الفيدنج دي للآخر؟ خلينا نسيب الفيدنج ونخش على حاجة اسمها الدراجز، لأن الفيدنج ده قراءة، اهم حاجه قرايه بس، لان ده قرار استشاري تمام كده. تمام، يبقى الفيدنج قرار استشاري بس. انا هقراك معاك في الاخر، في يعني بعد ما اخلص الحاجات المهمه، ونقول بقى هنعمل ايه في الايه في الفيدنج، وانت ليه انت يعني انت اصلا عايز ايه؟ عايز انت تنمي نفسك، وعايز تدقق لنفسك تمام. فهتدقق لنفسك ان انت تبقى عارف هتبدا امتى وهتعمل امتى. بس انت مش هتبدا لما تكلم الدكتور الاول، يا دكتور انا الحاله دي هبدا لها رضاعه ولا مش هبدا لها. في اماكن مثلا تانية يعني، انا دكتور زين بيحب ان انت ايه تقول له الاول، يا دكتور انا هعمل كذا، طب اعمل كذا ما اعملش كذا تمام. لكن انت في اماكن تانية هتلاقيك انت تبص، انت رئيس المكان، هتلاقيك انت اللي بتبدا رضاعه وانت اللي ما بتبداش رضاعه، انت بتوقف وانت اللي تعمل وانت اللي تتعامل تمام. فالرضاعه مهمه ان انت تقرا الموضوع ده. انت بالنسبه لك انك لسه في الاول، ولسه يعني الدنيا معاك لسه ما تقلتش قوي، هتلاقي الموضوع ده بالنسبه لك مش مهم قوي، لان انت مش قرارك تمام. لكن بعد كده لما الدكتور مثلا يقول لك وقف وما توقفش، هتلاقي انت تسال نفسك، طب انا ليه وقفت؟ طب انا ليه بدات؟ طب انا عملت كده؟ طب انا ليه زودت في الرضاعه؟ ليه قللت في الرضاعه تمام؟ طب الحاله دي جابت مثلا، رجعت عامل معاها ايه؟ ما رجعتش عامل معاها ايه؟ الكلام ده كله هنتكلم عنه، بس ممكن نخليه في الاخر خالص تمام؟ لانه اهميته بالنسبه لنا مش زي اهميه الدراجز. الدراجز دي انت اللي بتدخلها للايه؟ انت اللي بتدخلها وانت اللي بتحسبها كمان، للايه؟ عشان الدراجز دي شكلها لما قوي. الدراجز دي بقى تقيله تقيله، وموضوع مهم جدا تمام؟ فعايزين نتكلم على ايه؟ تعال نتكلم على الدراجز. الدراجز دي بتتقسم ايه؟ انتيبيوتكس واذر دراجز. من الاخر كده، انتيبيوتكس كده كده كل الاطفال بيدخل لهم انتيبيوتكس. وانس ان انت عملت انفيزيف بروسيدور، يعني انفيزيف بروسيدور، انا مره حاله كانت جايه لي من المستشفى، وقسما بالله بص يعني عارف انت اللي هو نورمال نيو بورن، عارف انت المانيفستيشن اللي كنا بنقراه في الكتاب بتاع البيدراتس، اللي هو تلاقي الواد عنده فيرنكس كازيوز، الواد زي الفل وجميل ونفسه حلو وهادي وعينيه كويسه والريفلكسز بتاعته انتكت والفونتينلز ات ليفل وكل حاجه. بص الواد نورمال جدا، وقلبه كويس وصدره كويس خالص، مش محتاج اي حاجه، بس جاي لي مركب كانيولا. عشان كده قلت لهم سبب الكانيولا ده، انت كده خلاص ضربت الفك في سمعته. الواد ده سمعته اتلوثت، ركب كانيولا ايوه خلاص، سيبه خد انتي بايوتكس يومين وقوم جاي ماشي تمام. خد جرعه الانتي بايوتكس بسبب الايه؟ بسبب الشكه اللي انت واخدها دي، بسبب الكانيولا اللي انت مركبها دي تمام. كله هياخد بقى كده. يبقى الانتي بايوتكس انت بتديها في اي انفيزيف بروسيدورز تمام كده. طب في حالات انت ممكن يعني اي حاله بتبدا كده بايه؟ بدبل انتي بايوتكس. انت ما بتديش انتي بايوتك واحد، بتدي دبل انتي بايوتك تمام. طب امتى تدي تريبل؟ امتى تدي تريبل انتي بايوتك؟ في سيتويشنز كده بتدي تدريب الانتيبيوتكس. اهم سيتويشن فيهم هو البروم. لو انت فاكر لما جيت انا شرحت لك في اول الكتاب لما انا لما كنت بكلمك على هيستوري قلت لك البروم، لان البروم ايه؟ لان البروم لو اكتر من 24 ساعه يبقى ايه؟ يبقى فيه جريت ريسك اوف انفكشن. تمام كده؟ بتدي ايه؟ طب انا عايز افهم ايه اصلا تريبل وايه دبل وايه الدنيا دي ماشيه ازاي والكلام ده، وايه هي اللاينز اوف تريتمنت وايه هي اللاينز بتاع الانتيبيوتكس. انا عايز اسال حاجه. طب ما انا دلوقتي انا كده تقريبا كل الحالات هديها انت بتقول ان كلهم هعلق لهم تمام. طب وانتيبيوتكس دي ما تدخلهوش في نيكروتايزنج انتيبيوتكس ان هو مثلا اللي هي بتعمل انهبيشن للبكتيريا فلورا تمام. طب ما بندخل ده لما ندخل النيكروتايزنج انتيبيوتكس ده بنفشخه هو انتيبيوتكس. طبعا ده النيكروتايزنج انتيبيوتكس دي يعني العيل مسبتك لدرجه ان الانتستين بتاعته خلاص بتتاك. لا اصل يعني مثلا في انفكشن، في انفكشن في الانتستين وفي انفكشن في الايه؟ سامع دكتور النهارده كنت بتكلم فبتقول ان احنا مثلا الانتيبيوتكس بتدخلك في بكتيريا يعني بتدخله في انفكشن لان هي لان انت بتموت البكتيريا فلورا بالانتيبيوتيك. ده ممكن يكون الانتيبيوتكس السيفير او اليوز بتاعها الغلط هو اللي يدخلك في نيكروتايزنج. انت قصدك كده؟ لكن لا، لكن حاله مثلا جاي انفكشن وفي ميكروب في الدم يبقى انت بتموت الميكروب مش بتموت الايه. لا انا اقصد انا مكمني بديهوله في كل الحالات انفيزيف فانا هفضل كتير شغال عندي. لا مش شغال ولا حاجه. ده هو اي حاله مثلا انفيزيف بروسيدور مركبه كانيو بتدي له انت ايه؟ يوناسين وامكين امبيسيلين مش هيموت يعني البكتيريا فلور. تمام. انت بتظبط الدنيا وبتبقى حاطه في الايه؟ بروفلاكس. انت فعلا يبدا يموت البكتيريا فلور. انت مثلا واخد يعني اكسيسيف يوز اوف انتيبيوتيك. انت واخد انتيبيوتيك يعني من غير سبب اللي انت مكمل واخد كورس عمال مكمل واحد ماشي طول عمره على انتيبيوتيك عمال مزود اكتر من اسبوعين وعمال يزود في الايه؟ في الانتيبيوتكس بتاعته. تمام كده؟ لكن هو مش هتيجي من اول يوم هتلاقيه بيموت البكتيريا فلور. ما كانش حد خد بقى انتيبيوتكس خالص. تمام؟ طيب امتى بقول لك يا سيدي ايه هي اللاينز اوف ايه؟ اوف انتيبيوتكس. اول حاجه الفيرست لاين بتاعك بتاع الانتيبيوتكس هو حاجه اسمها يوناسين وامكين. تمام؟ هما الايه هو اليوناسين والامكين. الامكين ده فيرست لاين؟ دول الفيرست لاين. الامكين ده الاثنين دول توأم. ايه امكين ده ايه؟ بيبوظ الكل. بيبوظ الكل. ما انا عارف. طب ما انا هديهوله فيرست لاين ده بقى مش المفروض دخل. هنتكلم حاجة هنتكلم في الدنيا دي. كويس انت معلوماتك كويسة بس هنظبط الدنيا. تمام؟ اول يعني اي طفل جاي لك بتبدأ له بايه؟ تبدأ بايه؟ بالتوأم ده. ايه هما التوأم؟ اول توأم هناخده هو اليوناسين امكي. انا دلوقتي اهم حاجه اصلا في الادويه ايه؟ اهم حاجه ايه؟ عايزين نظبط الدنيا. اهم حاجه اعرف الدواء اللي انا هديه، اعرف جرعته طريقته. تمام؟ هديه ازاي؟ جرعته قد ايه؟ هدي ايه؟ تمام؟ يبقى انا عرفت الاول هدي ايه؟ انا عرفت هدي يوناسين وامكين. الواد جاي لي اول يوم مركب كانيولا، هدي له ايه؟ الريست لاين بتاع الانتيبيوتيك. هدي له ايه؟ يوناسين وامكين. تمام؟ طيب خلاص انا عرفت ان هو هدي له يوناسين وامكين. طب هدي له جرعته. انا في نيونيت دلوقتي انا في اطفال يبقى هدي جرعته على حسب ايه؟ على حسب وزنه. تمام؟ بعد كده هدي له ايه؟ هدي له عن طريقه. والله ممكن اديله واحد ممكن اديله اي في، في واحد ممكن اديله بالفم، في واحد ممكن اديه اي في بس اديه ببطء. اقول له لا ادي له اي في بس اديه ببطء ببطء ببطء شويه. تمام؟ هنعرف بقى ايه؟ الجرعه والدواء والايه؟ هنعرف الادويه وهنعرف جرعتها وهنعرف طريقتها. تمام كده؟ طيب قبل ما اعرف انا قلت لك هعمل فيرست لاين يوناسين وامكين. تمام؟ يوناسين وامكين. طيب ايه السكند لاين؟ سكند لاين فورتم وفانكو. طيب ثيرد لاين ميرونام تاينام سيبرو. اسمائهم حلوه. تمام؟ ميرونام تاينام سيبرو. تمام كده؟ طيب دي ليه ايه؟ هم دول الايه؟ الثلاثه لاينز. تمام؟ فانكو ده فانكومايسن. فانكومايسن. تمام كده؟ طيب هتلاقي فيها اسماء ثانيه كده، يعني مثلا في الفيرست لاين هتلاقي كاتب لك امبيسيلين وبارامايسن. ما بندهمش غالبا، احنا بندي ايه؟ يوناسين. يوناسين ده اللي هو السالبين. يوناسين السالبين ده تقريبا هو الامبيسيلين. تمام؟ تبع الجروب تبع الايه؟ البنسلينيز. البنسلينز يعني. تمام؟ اميكين تقريبا هو الامينوجلايكوسايد. اميكاسينز. اللي هو الامينوجلايكوسايد. تمام صح. وبيشتغل اكتر على الجرام نيجاتيف. حتى انا كنت كاتبها امينو بلايك. امينو بلايكوسايتس. تمام؟ الفورتون ده ايه؟ سفيروسبور. الفانكو فانكومايسن. تمام؟ الباقي الحاجات دي بقى السيفا مثلا سيفازيم والسيفوتاكس والحاجات دي بنكتبها بس الاغلبيه اللي بنديها ايه؟ بندي فانكو او فورتون. طيب السيد لاين ميرونام طيناه، السبرو غالبا ما بندهوش. ليه؟ لان يعني السبرو دلوقتي اصلا ما بقى استخدامه قليل خالص، يعني المفروض ان هو اتلغى عالميا بس في مصر شغال. يعني انت دلوقتي اهم اشهر ادويه بتاعت سبرو ايه؟ سبرو بار، سبرو باي، سبرو فار، سبرو، سبروكين. الحاجات دي كلها بتستخدم بالذات في حالات اليورينري تراكت انفكشن، يا شغال قوي زيت فول اديله ادي سبرو تمام كده. طيب يبقى ده الايه، هي دي اللاينز بتاعتي. طيب انا هبدا بايه؟ ميوناسين اميكيل، مفيش نتيجه قد ايه اللي بعده؟ فورتو فانكو فورتو، مفيش نتيجه اللي بعده قد ايه؟ فانكو ميرونيه، مفيش نتيجه. هو جاي مدخل فانكو ميرونام فيلاجيل ديفلوكان. الفانكو والميرونام دول اقوى حاجه، الميرونام ده لعبه فيه ب 100 جنيه تمام. الفلاجيل والديفلوكان، الفلاجين هيموت الانيروكس، الديفلوكان هيموت الايه؟ الفانجل انفكشن تمام كده. طب انا اصلا انا بقول لك الحاجات دي كلها هتيجي معانا بالتدريج وهتمشي، هنظبطها مع بعض، بس انا قلت اجيبها معاك فاهم، اللي هو بديك حاله بس فاهم، فافكرك لما اجي ارجع لها تكون انت الدنيا ايه معاك مفتوحه من الاول تمام. طيب نبدا نحسب بقى ايه، نبدا ايه نتكلم عن الادويه. الادويه اول حاجه اعرف اسم الدواء، تاني حاجه جرعته. طب انا هحسب الجرعه ازاي؟ في حاجه كده اسمها معادله، المعادله بتاعت الحسابات. انت اي لو رحت اي عياده اطفال هتلاقي لازم تلاقي الحسبة، اي دكتور بتاع اطفال هتلاقي معاه اندرويد كده، هتلاقي اول حاجه في الهوم هتلاقي كده. اول حاجه في الهوم هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاله الحاسبه، وهتلاقي ايه، ممكن تلاقي كمان ميديسكيب اللي هو بتاع الايه، موقع كده بتاع موقع طب بتاع الجرعه تمام. اي دكتور نيونيت هتلاقي او اطفال غالبا هتلاقي الاله الحاسبه في ايه، في الهوم بيج. خلاص انت محتاج الاله الحاسبه، الاله الحاسبه دي معادلاتك جرعاتك، الطفل بتحسب له الجرعه اللي دخلها بالايه، بالسنتي تمام كده. طب الجرعه دي بتحسبها ازاي؟ بتحسبها يا سيدي الجرعه في الوزن في التخفيف على التركيز. طب تعالى ناخد مثال، يبقى دي الجرعة اللي داخلة للطفل، دي الجرعة لكل كيلو، يعني كم ملي لكل كيلو، كم ملي لكل كيلو تمام كده. طيب نفترض هنبدأ بالايه؟ باليوناسين. اليوناسين ده فيرست لاين، بديه لأي طفل لسه داخلي، هو الاميكين اللي التوأم دول بديهم لاي طفل دخلالي. اليوناسين يغطي لي جرام نيجاتيف، الاميكين يغطي لي برده جرام بوزيتيف، تلاقيهم ماشيين مع بعض. الامبسيلين يغطي بوزيتيف مع نيجاتيف، تلاقيهم يظبطوا الاثنين مع بعض، سينرجيزم حلو، سينرجيزم حلو، وظبطوا الدنيا، بيحملوا الايه بروفلاكس الطفل، يظبطوا لي الايه اي طفل داخل لي ايه فيرست او جاي ناتشو فيرست لاين بتاعي يوناسين وايه وامكين تمام. طيب اليوناسين الجرعه بتاعته 150 مللي لكل كيلو بر ايه؟ بردي تمام؟ طب انا عايز احسب الجرعه بتاعتي لطفل وزنه 2 كيلو. يبقى الجرعه 150 في الوزن 2 كيلو في التخفيف. يعني ايه تخفيف؟ اي دواء بيبقى في الاطفال غالبا، مثلا نفترض مثلا ناخد الاول التركيز، التركيز ده اللي هو تركيز العبوة. العبوة نفسها كم بالمية؟ يعني مثلا انت عندك يوناسين 375، عندك يوناسين 750. غالبا بتلاقيهم في الحضانات جايبين كارت العلبة اللي هي بتاعت اليوناسين، يوناسين 375 تمام. اليوناسين 375 ده عايز تحله، بتحله ازاي؟ بتحله على 8.3، تجيب 8.3 سنتي محلول وتقوم جاي حاللهم على ايه؟ على العلبة بتاعت الايه؟ اليوناسين تمام كده. يبقى هو ده التركيز والتخفيف. يبقى اليوناسين يبقى 150 في 2 في التخفيف 8.3 على التركيز اللي هو كام؟ 375 تمام. عرفنا كده الايه الجرعه اللي انا هدخلها للايه تمام للطفل. طب تعالى نحسبها بقى، 150 في 150 في 2 في 8.3 على 375 هتساوي 6.64 سنتي لكل كام؟ كل داي، لان انا قايل لك اليوناسين 150 مللي لكل كيلو جرام لكل داي. لكن انا بقى والطريقه بتاعتي ايه؟ وريدي. لكن لما انا جيت بصيت على التوقيت، التوقيت بتاع الدواء ده بيتاخد كل 12 ساعه، يبقى انا هقسمها، يبقى هياخد على 2 يبقى 3 و3 من 10 سنتي كل 12 ساعه. تمام، يبقى انا كده عرفت الايه؟ اليوناسين بحسبه ازاي. حلو يا اولاد. انا حلو. هتلاقي الدنيا يعني انت دلوقتي حاسس ان الدنيا معقده وانا هقعد احفظ الكلام ده، مش هتحفظه. هتلاقي الدنيا انت هتحفظ يوناسين وامريكين، هتحفظهم من كتر ما بتكتبهم، من كتر ما بتكتبهم. هتلاقي بقيه الحاجات التانيه بقى هظبط لك انا الدنيا ماشيه ازاي. تمام، يبقى احنا عرفنا اليوناسين وامريكين دول فيرست لاين. طب اليوناسين وامريكين اليوناسين وامريكين انت اول ما جيت اتكلمت قلت لي يا دكتور، قلت لي اليوناسين والامريكين بيقفلوا الايه؟ نيفروتوكسيك. يبقى اليوناسين اخره من 10 ل 14 يوم، الامريكين اخره 7 ايام. ليه؟ لان الامريكين نيفروتوكسيك، ممكن يدخل الواد في نيفروتوكسيستي، ولو هتزود عن 7 ايام لازم تعملوا يوريا وكريات. تمام كده؟ يبقى دول الايه؟ المشاكل، عشان المشاكل بتاعتهم. لذلك انا بقول لك الانتي بيوتكس، اصلا الطفل مثلا بيبقى عندي مثلا بتاع الكانيولا ده هياخد يومين انتي بيوتك ويطلع. اصلا انت اي انتي بيوتك بيبقى نتيجته بتبان بعد ايه؟ 48 ساعه. تمام؟ ما فيش انتي بيوتك نتيجته بتبان قبل كده. طب ماشي، وانا لو هو الولد لسه قاعد معايا وانا خلصت له بقى الكورس بتاع الاماكن مثلا، بسيبه يوناسين بس؟ لا، بتشفيته على حاجه ثانيه. حاجه ثانيه من الفرصه. مفيش واحد، لا مفيش واحد، اصل الفكره كلها طالما واحد تناه 7 ايام على انتي بيوتيك ومفيش نتيجه، مش نتيجه، مش نتيجه، هي حكايه بقى. ما هو لسه على انفيزيف بروسيدور مثلا. انفيزيف بروسيدور، وايه اللي مقعده؟ يعني اللي مقعده قاعد مثلا لسه ريسبيراتو ديستريس مثلا، قاعد ريسبيراتو ديستريس لمده 7 ايام، مفيش تحسن، مفيش اي تحسن. بيتحسن بس لسه ما خلصش يعني مثلا. لسه ما خلصتش، شفته، اديله يا عم مثلا بدل يوناسين وامريكين دخل فانكو. المشكله دخل يا عم، دخل اي حاجه، دخل سيبوتاكس، دخل اي حاجه تانية بتبقى في السيف سايد، بس غالبا مش هتلاقي الكلام ده. الحاله مثلا بتبقى جايه السي ار بي بتاعها كويس، هتلاقي بتفهم عن انتي بايوتيك اصلا، الدنيا خلاص الدنيا بقت كويسه، هيخرج. مفيش حاله بتطول 7 ايام وتبقى ماشي على يوناسين وامريكين. يعني عاده الحالات، يعني عاده الحالات انت حاله تبقى مطوله قوي 7 ايام، لو انت سحبت لها سي ار بي بتاعها ولقيته عالي قوي انت عايز تظبطه لها، هتظبطه لها ازاي؟ هتقوم جاي مدخلها مضادات حيويه قويه، هتشفت من الفيرست لاين، هتخش على سكند لاين، هتخش. لكن انا اقصد في العموم الحالات يعني بتيجي يا اما بتطلع بدري يا اما بتموت. ايوه تمام. طب نفترض مثلا انت عايز حاله مثلا يا عم، لقيت اول ما دخلت لك لقيت البروم بتاعها اكتر من 12، هتدخل حاجه اسمها تريبل سيرابي. ايه التريبل سيرابي بقى؟ هتدخل حاجه كده اسمها فورتو، اللي هو هنتكلم عليه حاجه. طب نقول الامكين الاول، ما قلناش الجرعه فعلا. تمام. طب الامكين تعال نحسب الجرعه بتاعته. الامكين يا سيدي الجرعه بتاعتك 15 مللي جرام بير كيلو جرام بير دوز. مش بالدي. حلو قوي، بير دوز. يعني الجرعه اللي انا هحسبها اقسمها، لا ده انا هضرب بقى كل ايه ده على حسب بقى هديها كم مره. هتديها كل 12 زي ما هي نفس ما هي، هتديها كل 24 زي ما هي دوز. زي ما هتديها ايه؟ هي بتدوز. تمام كده. يبقى 15 في وزن، نفترض 2 كيلو، خلينا 1 كيلو في ايه؟ في التخفيف بتاعك. التخفيف بتاعك 100 على 2، 100 ده اللي هو ايه؟ 100 تركيز و2 تخفيف، يبقى دي 100 وادي 2، يبقى 30 على 10 على 100، فالتلاتة ايه؟ من 10، فيها التلاتة من 10 ايه؟ سنتي، اللي هي ايه؟ تساوي 30 شرطة. 30 شرطة اماكين يتاخد وريدي كل 24 ساعة. تمام؟ بيتاخد كل 24 ساعة. بيقول لك في، بيقول لك كنت تدي كل 12 وتدي كل 24، لا هو تدي كل 24، الاماكين كل 24، اليوناسين كل 12. اليوناسين بتحسب بالمعادلة العادية وتقسم على كام؟ على 2، عشان ايه؟ لان هو بير ايه؟ بير دي 150 بير دي. انما الثاني 15 كيلو جرام، 15 مللي بالكيلو جرام بالايه؟ بردوز. يبقى ده الاثنين دول فيرست لاين. نتكلم بعد كده عن الايه؟ الفورتون. الفورتون ده تبع سيفالوسبورن او كيفالوسبورن، الجرعه بتاعته 100 بالكيلو جرام بردي. تمام. التركيز والتخفيف بتاعه 500 على جام؟ على 10. تمام، يعني العبوه ال 500 بتتحل في كام؟ بتتحل في 10 سنتي. تمام كده. طيب انا عايز احسب لي مثلا الجرعه بتاعه الفورتم ايه، ايه يعني الحاجات انا اللي دلوقتي لما بحسب مثلا جرعه انا طلعت اهوت اللي هو 30 شرطه، انا بكتب لهم بقى 30 شرطه كده بس، هم عارفين بقى التحليل والتخفيف والقصه دي لا بتكتب لهم التحليل والتخفيف. يعني بقى. هوريك انا اي مثال اهو. ده هو هنا مريحني. اي دواء بتكتبه، كتبت يوناسين بتكتب جنبه دي 1، الدواء ده داخل في اول يوم مثلا تقوم جاي كاتب دي 1، الدواء ده لسه مدخله مثلا في اليوم السابع بقوم جاي كاتب دي 0، الواد ده بقى له 7 ايام بياخد ايه يوناسين، تقوم جاي كاتب الجرعه بتاعتي 150 التخفيف والتركيز، تقوم جاي كاتب 375 في 8 و3 تمام. بعد كده الجرعه انت حسبتها مثلا نفترض 1 سم كتبتها، التوقيت كتبته 12 ساعه وريدي، دي معموله مكتوبه جاهزه، لكن انت اللي تكتب الكلام ده كله لكن تاني. انا لو هكتب هقوم كاتب له كل التفاصيل دي. اه دي تمام. مثلا 1 يوناسين 150 350 والجرعه بتاعتي والتوقيت والايه والطريقه تمام كده. تمام. طيب الفورتون، الفورتون انا قلت لك الجرعه 100 510. طب انا عايز احسب لي الجرعه لطفل 1 كيلو تمام، تمام. هتساوي 100، في واحد. 100 في كام؟ في في واحد. واحد في اه 10 على 500 بقى 1000 على 500 في 2 بتساوي 2. طيب هنا كل قد ايه بالدي بقى؟ هو بيتاخد كل كام؟ كل 12 12 ساعة، ساعة يبقى هتقسم جرعة على كام؟ 2 يبقى واحد. على 2 هيبقى ايه؟ واحد واحد، كل 12 ساعة. يبقى 1 سنتي كل 12 ساعة. لو خدت بالك هتلاقي 1 سنتي دي اللي هي ايه؟ وزن الطفل. طب تعالى نحسبها تاني بقى، 100 في وزن الطفل في 10 على 500 هتساوي 2 وزن الطفل، اقسم على 2 يبقى الجرعة بتساوي وزن الطفل كل 12 ساعة. فهمت؟ صح كده، يبقى انا رايح دماغي من يبقى الاول. تريح دماغك. فورتم يا دكتور، تخيل يا دكتور الواد ده يا دكتور البروم بتاعه اكتر من 12 ساعة، 12 ساعة. طب خلاص يوناسين بالمعادلة العادية واقسمها على 2 في الاخر، اميكين المعادلة بالمعادلة العادية هو وما دول اصلا. اقسمش. طيب وفورتم فورتم وزن الطفل كل وزن 12 ساعة. الطفل نفس الوزن كل 12 ساعة، خلاص كده ده التريبل بتاعي تمام. حلو الدنيا حلوة حلوة قوي. زي الفل. طيب انت تدي تريبل، قلت لك انا انت تدي تريبل، تدي تريبل في حالات البروم، حالات السيبسيس، حالات مثلا امبلايكال كاستر. امبلايكال كاستر انفيزيف بروسيدر اه، بس مور اكتر ان انت ايه مور مثلا لايبل في ايه انفكشن تمام كده. في مثلا كونجنيتال انفكشن تمام، فبدخل ايه 3 انتيبيوتكس تمام كده. الحالات اللي الوارده من دي هي البروم اكتر حاجه وارده، فلذلك اكتر حاجه بتدخل فيها تريبل انتيبيوتكس هو البروم، يكون اكتر من 24 ساعه تمام كده. لكن السيبسيز مثلا انت اصلا السيبسيز بتبقى ممكن تكون مدخله انتيبيوتكس تانية قويه اصلا بدل اليوناسين واميكين وفورت، مدخله فانكو وميرونام وفلاجيل ودوفلوكان لو حاله مثلا مسبتك قوي تمام. طب امبلايكال كاستر ما بتشوفهاش كتير، امبلايكال كاستر ما بيجيلناش حالات محتاجه امبلايكال كاستر، ما بيجيلناش حالات بنركب لها امبلايكال كاستر كتير تمام، بس لو تركبت بتدخل انتيبيوتيك زياده بحيث تحمي من الايه من الانفكشن. امبلايكال كاستر ده سورس اوف انفكشن كبير تمام. الصوره اصلا ده الصوره بتبقى في حاجه كده اسمها عنايه بالصوره، لازم التنظيف نعم. كل 3 ساعات يبقى في عنايه بالصوره. ليه؟ لان الصوره دي سورس اوف انفكشن، ده في فينات مقفوله بكليبس فين واثنين ارتري والدنيا ايه مفتوحه، فلو في سورس في انفكشن البكتيريا ممكن تخش منها تمام كده. ما بالك بقى امبلاك الكاستر مفتوحه ايه على الشارع كده تمام. هو صحيح احنا ما بكتب له بيونام ده تبع فلوس الحضانة ولا هم الأهل بيحاسبوا عليه لوحده؟ في حضانات بيبقى تبع فلوس الحضانه، وفي في الاهل هم اللي بيجيبوه تمام. الفانكو بقى بيقول لك الفانكو تبع اللي هو الفانكومايسين، الجرعه بتاعته 15 مللي بير كيلو جرام بير دوز، بيتحل 500 في 100، يعني كل العبوه ال 500 تتحل في 100 سم تمام. لو حسبتها هتلاقي في الاخر 15 في وزن الطفل في 100 على ايه على 500، يبقى 1500 وزن الطفل على 500 يبقى 3 وزن الطفل، يبقى بردوز يبقى ايه 3 امثال وزن الطفل، يبقى الوزن في 3 كل بيتاخد كل ايه كل 8 ساعات تمام. يبقى الفانكو وزن الطفل كل 8 ساعات تمام. طب ممكن الدكتور يقول لك لا خليه كل 12، يبقى وزن الطفل 3 بدل وزن الطفل في 3 كل 12، بس هو كل كام 8 بدل الفانكو تمام كده. هتلاقي بقى حاجه، هتلاقي الدنيا ماشيه كده. طب الديوريشن بتاعته نيفروتوكسيك بس ممكن تزوده شويه لحد 12 يوم 10 ايام تمام. الفانكو تمام. طب الميرونام او التاينام، المرونام والتاينام حاجه واحده. ايه الفرق بين المرونام والتاينام؟ ان المرونام ده بيعدي البلاد برين بارير، فممكن تديه في حالات بتاعه الايه السي ان اس انفكشن بس كده، ده الفرق. لكن المرونام والتاينام نفس السعر ونفس الايه نفس الافكت. الجرعه بتاعته 20 مللي بير كيلو جرام بالدوز، وبيتحل برده 500%. ايه تاني اللي كان بيتحل 500%؟ الايه الفانكو. طيب الفانكو والمرونام دول توأمنا التاني. اول توأم خدناه ايه؟ يوناسين وأميكين. يوناسين كان كل 12، وبقوم بقسم المعادلة على 2 بالمعادلة العادية، أميكين بالمعادلة العادية، تمام؟ الفانكو والمرونام، الفانكو الوزن في كام؟ في 3. المرونام هتحسبها هتلاقي 20% على 500 فيها 2000، 2000 على وزن الطفل يبقى 500، يبقى الوزن في كام؟ في 4 كل 8 ساعات. يبقى التوأم التاني فانكو مرونام، الفانكو الوزن في 3، المرونام الوزن في 4. خلاص التوأم اهو التاني. التوأم الاول يوناسين اميكين، اليوناسين المعادله واقسمها على 2، اميكين المعادله، تمام. خلاص ادي التوأم الاول، تمام. خلصنا كده التوأمين الاثنين. طيب يقول لك المرونام ممكن تدي ممكن تضاعف الجرعه، انت تضاعف الجرعه بتاع المرونام في حاله السي ان اس انفكشن، في حاله المينجايتس مثلا، هتقوم جاي عامل ايه؟ هتقوم جاي مدخل المرونام على ضعف الجرعه، يعني هتقوم هتضاعف الجرعه، يبقى هتدي الوزن في كام؟ في 8، تمام؟ في حاله سي ان اس انفكشن. وهتدخل مرونام مش هتدخل تاينام، ليه؟ لان المرونام بيعدي ايه؟ طب السيبرو هتحسبها هتلاقي الوزن في 5. امتى بتدخل سيبرو؟ في حاله مثلا سي ار بي بتاعه عاليه، سي ار بي عاليه قوي، والدكتور يقول لك دخل لي سيبرو كمان، تمام. هتدخل مثلا فانكو مرونام وسيبرو، دخل فلاجيل وديفلوكان. الفلاجيل ده ايه؟ بيموت الايه؟ انيروبيك. والتاني بيموت الايه؟ انتي فانك. طب دول ايه؟ توأم هنتكلم عليه، تمام كده. اللوفير اشتغل عليه، الجنتامايسين مش مش مش اي مش مش بيطلب كتير، زي هو نفسه زي الجرامايسين، ولو حسبتها هتلاقي نص الوزن كل 24 ساعة. احسب بقى بالمعادلة، السيفت رايأكزون هو نفسه زي السيفاكزون، تحسب بقى المعادلة، تحسب بالمعادلة خلاص. انت الأدوية دي كلها انت بتعمل ايه؟ بتبص على التركيز الجرعة وتركيز التخفيف وتحسبها. في حالات في حاجات كتير هتلاقيها ماشية معاك بإيه؟ بسيستم اللي انت مثلا الفانكو الوزن في 3، المرونام الوزن في 4، الفورتم نفس الوزن كل 12، تمام؟ طيب نخش بعد كده على ايه؟ حاجه كده اسمها ايه؟ الفلاجيل والديفلوكان، اللي هما التوأم ايه؟ التالت. فلاجيل وديفلوكان. الفلاجيل 7.5 في 100، تمام؟ 7.5 في 100 بردوز، 7.5 مللي جرام بالكيلو جرام بردوز، 500 بيتحل 500 في 100، يبقى 7.5 في 100 على كام؟ على 500، يبقى ايه؟ 750 على 500 هتبقى 1.5. يبقى الوزن في 1.5 بردوز اللي هو كل كام؟ كل 12 ساعة، الفلاجيل بيتاخد كل 12 ساعة، تمام؟ الديفلوكان 6 بالكيلو جرام بردوز، 6 في 1 على 2 فيها كام؟ فيها 3، يبقى الوزن في كام؟ في 3. يبقى الفلاجيل الوزن في 1.5 كل 12 ساعة، الديفلوكان الوزن في 3 كل كام؟ الوزن في 3 كل كام؟ كل 24 ساعة، تمام؟ طيب بقول لك الفلاجيل ده بقول لك ايه؟ بيجيت اجينست انيروبس وبيتاخد معاه جلوكوز 5%. ايه جلوكوز 5%؟ دي في ادويه لما بتيجي تديها بتحلها، بتحلها كمان، يعني انت طلعت ايه؟ نفترض مثلا الفلاجيل طلع 1 سنتي فلاجيل، لا ما تديش كده، تقوم جاي حله كمان، تكتب كده في التذكره 1 سنتي فلاجيل زائد 1 سنتي جلوكوز 5%، تمام؟ وتكتب بقى التركيز، يعني انت جبت الجرعه اهي وتضيف عليها نفس الكميه جلوكوز 5%، بس من اهمها هو الايه؟ الفلاجيل. طب ايه اللي ممكن تعمل معاه كده؟ كالسيوم. كالسيوم بيبقى نفس وزن الطفل زائد نفس الجرعه جلوكوز 5%. كالسيوم بتحسب جرعته ازاي؟ طفل وزنه 3 كيلو 3 سنتي زائد 3 سنتي جلوكوز 5%، تمام؟ يبقى دي بالنسبه للفلاجيل وايه والديفلوكان. طيب انت تدي فلاجيل وديفلوكان حالات السيفير سيبسس، حالات الفنت، الفنت ده سورس اوف انفكشن رهيب تمام. الحاله اللي في الفنت دي بتبقى نسبه انها تعيش 50%. فغالبا بتدي ايه؟ تقوم جاي مدي مضادات حيويه قويه وانتي انيروبيك وانتي ايه وانتي فانك. فبتلاقيهم على طول ماشي كده، فانكو ميرونام سيبرو فيلاجيل تلفوكاين، الواد مفعود انتي بايوتكس وانتي فانجل وكل ده عشان انت خايف عليه من الايه؟ من الايه؟ من السبتك. يعني انا ممكن اعتبر مثلا، يعني انا ممكن اعتبر دول مثلا روتين للفنت. ممكن تعتبرهم روتين للفنت تمام. طيب بيقول لك يا سيدي في حاجه اسمها زيسرو ماكس، ما بتدخلوش الزيسرو ماكس ده، ده في الحالات اللي هي ايه اللي هي محتاجه اتيبيكال انفكشن تمام. والاتيبيكال انفكشن دي انت ما بتقابلهاش كتير، ولو قابلتها مش تدخلها الدكتور اللي يقول لك دخلها تمام. الفلاجيل والتفلوكان حتى الدكتور هو اللي بيقول لك دخلها تمام. الفلاجيل بيقول لك انتي فانجل، ولو حاله انت اكتر من 7 وسيفير سيبسيس او ايه او نيكروتايزنج انتيروكولايتس. الفلاجيل ده بيتقال عليه ايه؟ مطهر معوي. يعني من باب اولى كده هتدي في امتى؟ في حالات ايه؟ في حالات النك، يعني اي حاله نك لازم هتدي معاها ايه؟ فيلاجيل. اي حاله فيها اي حاله مثلا فيها سيبسز، اي حاله فينت تمام، بتدي فيها ايه؟ فيلاجيل ودفلوكان تمام كده. فيلاجيل عشان يظبط الدنيا، يظبط المعده، يغسل المعده. طب الفيلاجيل، الفيلاجيل مطهر معوي يعني بيروح المعده، فمحتاج معاه سائل عشان بس افكرك بيه. فبتدي معاه ايه؟ جرعه زائد نفس الجرعه ايه والجلوكوز 5% يبقى ده التوام الثاني. يبقى التوام كده بالتدريج، يونسين المعادله على ايه؟ على 2، واميكين المعادله نفسها كل 24. بعد كده التوام الثاني فانكو ميرونات في حالات السيفير انفكشن، في حالات الفينت، في حالات اللي محتاجه ايه انتيبيوتيك قوي. دول سير دي لاين تمام كده. اللي همشي معاهم ازاي؟ الفانكو الوزن في ايه؟ في كام؟ الوزن في 3. الميرونام الوزن في كام؟ في 4. اهو شبه 3 و4. طب الفلاجيل والدفلوكان 1.5 و3. الوزن في 1.5 والوزن في كام؟ في 3 تمام. طب الماكس بيم، الماكس بيم هو زيه زي الفورتو. نفترض انت بكتبه، والله يا دكتور احنا يا دكتور رحنا سالنا في الصيدليه ما لقيناش فورتو، هات لي ماكس بيم يا بنتي تمام. خش بقى يا سيتي بعد كده على حاجه كده اسمها ايه، خلصنا كده الانتي ايه بايوتكس، نخش على ادويه تانية. بنعرف انا هدي انتيبيوتكس امتى، وهدي الايه، وهدي التوائم بتاعتي ازاي، وهدخلها ازاي، وهمشي معاها ازاي. خلاص عرفنا الدنيا دي. طيب هنخش بقى على ادويه تانية. اول حاجه التوام الرابع، دول توام غالبا بيكبوا مع بعض، اللي هم دوبامين ودوبتريكس. دوبتريكس ده اللي هو الدوبيتامين تقريبا كده يعني. طيب الدوبامين بتحسبه ازاي، والدوبتريكس بتحسبه ازاي، وامتى بديهم وليه بديهم تمام. الدوبامين والدوبتريكس دول بيشتغلوا ايه؟ دول بيشتغلوا الدوبامين ده دوز ديبندنت، دي ديبندنت كان بيشتغل على كذا حاجه يعني. دول بيشتغلوا دي ديبندنت بيشتغلوا، ممكن يشتغلوا رينال وليهم رينال دوز وليهم كارديال دوز. بس انت ما الكلام ده كله ما يخصكش. انت بتدي جرعه هفهمك بتحسبها ازاي تمام. طيب امتى بدي دوبامين ودوبتريكس؟ اولا الدوبامين والدوبتريكس دول بوزيتيف انوتروبكس، يعني حاجات بتزود الايه، بتزود الضغط، بتزود الضغط وتظبط الايه السيركيوليشن بتاعتك تمام. فبتديهم في حالات الايه هايبوتنشن حاله هايبوبرفيوجن، وده الاوقع ان حاله داخله ايه البرفيوجن بتاعها قليل خالص، السيركيوليشن بتاعتها قليل، الكابيلاري فيلنج بتاعها ايه اكتر من 3 سكن. ازاي بقى تعرف الهايبوبرفيوجن؟ اول حاجه التست بتاع اللي انا قلته لك، ان انت تضغط على الاسترنوم وتشوف الكابيلاري فيلنج، ادي اول حاجه اللي هو الكابيلاري ريفيلنج. تاني حاجه الموتلنج، ماشي الموتلنج. تالت حاجه برضو الالجوري. رابع حاجه البلور، الواد ده شاحب جدا، مفيش سيركيليشن، مفيش دم تمام. يبقى ايه هتدخل في الحاجات دي ايه؟ دوبامين ودوبتريكس. طب انت بتديهم غالبا بتدخلهم في حالات الفينت، حالات الفينت تبقى حالات صعبه، البرفيوجن بتاعها قليل، مفيش سيركيليشن. حالات مثلا في حالات تانية بتبقى محتاجه دوبامين ودوبتريكس كتير، بس غالبا الحاله بتاع الفينت دي بتاخد دوبامين ودوبتريكس تمام. طيب الدوبامين والدوبتريكس دول بيتاخدوا ازاي وبتحسب جرعتهم ازاي؟ ده موال في دي تكه فيه تمام. الدوبامين والدوبتريكس فيهم كذا تكه. اول حاجه في الدوبامين والدوبتريكس، اول تكه فيهم انهم بيتاخدوا على محاليل اليوم الكامل يعني مش بيتاخدوا شوط. يعني الكالسيوم انا كنت باخده شوت، الفلاجيل كنت باخده شوت، الديفلوكان باخده شوت، الميلونين باخده شوت، اقوم جايب سرنجه حاطط فيها الدواء ودخلها. لكن دول انا تمام هلا محلي لو هم خدتهم علي. تمام. طب انا عايز اقول لك نقطه في الكالسيوم صحيه، الكالسيوم طريقته وريدي ببطء شديد. ليه؟ لانه بيعمل حاجه اسمها ايه؟ حرق كالسيوم. تمام كده؟ الكالسيوم بيعمل بيرن. لو الكالسيوم اتاخد بسرعه ممكن يعمل بيرن في الجلد. وايه شفت حالات الناس ما بيعرفوش الممرضين ما بيعرفوش يدوا كالسيوم بيحرقوا الجلد بطريقه فظيعه. تمام كده؟ يبقى ده بالنسبه للايه؟ للكالسيوم. طيب خلينا نرجع تاني لموضوع الدوبامين والدوبوتكسين. بتاخده على محلي اليوم الكامل، يعني بتاخده على مدار 24 ايه؟ ساعه. طب بالنسبه للمعادله بتاعته بقى، اول حاجه الجرعه، الجرعه بتاعته مختلفه. الجرعه بتاعته بخمسه مايكرو جرام بير كيلو جرام بير مينت، من 5 لحد 15. يعني من هنا من 5 ل 15 انت بتلعب في الرينج ده بتاع دوبامين او بتاع دوبوتريكس بير مينت. يعني طبعا هدي مده قد ايه بقى؟ ما انا اقول لك انا هدي على مدار اليوم. على مدار اليوم. طب ما وديتك. طب ازاي هحسبها بقى؟ هجيب المعادله، المعادله بتاعتي كده هضرب في 6 في 10. يبقى ايه؟ نخلينا بقى الوزن في الجرعة في ايه؟ في 144 او 6 في 14. لا الوزن في الجرعة في ايه؟ في التخفيف. اه ماشي انت عندك اصلا ماشي على التركيز. التركيز تمام. طيب انا دلوقتي الجرعة بتاعتي محسوبة بالمايكرو جرام بالكيلو جرام بالمينت، بس انا في المعادلة كنت قايل لك بحسب بايه؟ بملي جرام بالكيلو جرام بالايه؟ بالدي، لان انا هدي على مدار اليوم الكامل. يبقى انا هخلي الوزن في الجرعة في التخفيف في 100 في كام؟ في 100 لا مش في 100 في كام؟ الجرعة بتاعتي كام؟ ملي جرام بالكيلو جرام بير دي في الايه؟ التخفيف. ايه ده؟ ماشي ما احنا قلنا خلاص هي، بس هي عندي دلوقتي بالمايكرو. انا هعمل ايه بقى؟ استنى في الجرعة. انت الوزن ماشي في الجرعة ملي جرام بالايه؟ بالكيلو جرام بالايه؟ برده في التخفيف على التركيز. انا عايز احول الملي جرام بالكيلو جرام عايز احول بقى المايكرو جرام برمينت بالكيلو جرام برمينت لدي. احولها ازاي؟ ان انا هضرب في كام؟ في 144 واقسم على كام؟ على 100. اقسم على 100 عشان احول الايه؟ مايكرو احول المايكرو لايه؟ لملي جرام. واضرب في 144 عشان احول الايه؟ من المينت لدي. تمام. يبقى انا دلوقتي يبقى المعادله دي هقوم جاي ضاربها في كام؟ في 144 على ايه؟ على 100. يبقى المعادله في 1.44 من 100 واختصر. يبقى دوبامين ودوبوتريكس، دوبامين دوبوتريكس كده اهو، الجرعه بتساوي المعادله في 144 على مدار اليوم الكامل او على محاليل اليوم الكامل. خلاص دوبامين ودوبوتريكس كده التوأم الرابع بيتاخدوا في حالات الهايبر فيوجن. بحسبهم ازاي؟ التكه بتاعتي ان انا بحسب المعادله العاديه وبضرب في 1.44. ليه؟ خلاص مش قصتي بقى، انساها بقى. انت خلاص بتجيب المعادله وتضربها في 1.44. تمام كده. طيب نفترض مثلا واحد وزنه 3 كيلو عايز يدخله دوبامين ودوبوتريكس. والله دوبامين ودوبوتريكس الواد ده عنده هايبوفيرجن سيفير. اه سيفير، لا مش سيفير ده كويس مايلد. طب انا هقوم جاي مدخل 5 و5، 5 دوبامين 5 مايكرو بالكيلو جرام على جرعه ايه؟ 5، ودوبوتريكس على جرعه 5 مايكرو. تمام. هقوم جاي حاسب الجرعه بتاعه الدوبامين. طب الجرعه بتاعه الدوبامين ازاي؟ هقوم جاي التركيز بتاع الدوبامين 200 والتخفيف بتاعه 5، الدوبوتريكس 250 في 20. احسب لي الجرعه بتاعه الدوبامين يبقى 5 في 5. تمام. في كام؟ في 1.44 على كام؟ على 200. تمام حسبت كده. يبقى في الوزن بقى في الوزن اللي هو كام؟ 3 في 3 عامل زي اعمل بقى فيلم ده زي برضه ايه ده بتاعي برضه اعمل له قفل غريب كده. اه عشان اختي الدنيا عشان هاي يقعدوا يعملوا العقد الجاهز. 200 يبقى طلع كام؟ 54 من 100 اللي هو كام؟ 54 ايه؟ شرطه. يتحطوا بقى على ايه؟ على محاليل اليوم الكامل. يبقى البت وهي جايه تعمل المحاليل، نفترض مثلا الواد ده هياخد نيورين، يبقى المحاليل هياخد نيومين دوبامين وايه ودوبامين ودوبريكس حطوا على المحاليل. يبقى الواد البت دي لما تيجي تعمل سرنجه، السرنجه مثلا هتعملها مثلا على مدار اليوم الكامل، الواد ده هياخد مثلا انا بكتب لها كده اللي خدت الدوبامين هياخد مثلا 100 سنتي، مثلا 100 سنتي جلوكوز 10% تمام، و لا او 100 سنتي مثلا نيومين تمام، و 30 سنتي ماينو في، و 60 شرطه مثلا دوبامين، و 1 سنتي مثلا دوبتريكس تمام. هي بقى بتحسبها ازاي؟ ايام شغلتك انت بتكتب لها وهي بتشتغل، بس انت مثلا عشان برضو لو انت اشتغلت في المعارضه ما تفهمش 100 سنتي، السرنجه بتاعتي بتبقى 50 سنتي تمام، بس انت دلوقتي محتاج تحط ايه في السرنجه؟ 100 سنتي و30 سنتي ويعني 132 سنتي، فتتقسم ال 132 سنتي دول يتقسموا على كام سرنجه؟ 2 لا 3 3. يبقى هتخلي المحاليل كل 8 ساعات نفس المحاليل، هو كل 24 ساعة بس عشان السرنجات هتقسم كل حاجة على 3. يبقى ممكن مقسم المية دي على 3، يبقى السرنجة فيها 100 على 3 محلوب، 100 على 3 نيومين، و 30 على 3 أمينو في، و 60 على 3 دوبامين، و 1 على 3 دوبتريكس. فهمت الدنيا؟ تمام. يبقى انا عرفت السرنجة بتاعتي بعملها ايه وبظبطها كل 8 ساعات، ونفس الريت الريت بتاع اللي انا حاسبه على كام؟ 24 ساعة تمام كده؟ فهمنا ليلة؟ اه فهمناه. لكن عادة بتبقى المرة دي عارفة الكلام ده. تمام اه عادة بتبقى عارفة. طيب في بيقول لك نقطة ايه الريليشن بين الدوبامين والدوبتريكس؟ الاثنين بوزيتروبيك، الدوبتريكس بيقلل الايه؟ التاك بتاع الدوبامين. الدوبامين بيعمل تاكي كارديا، الدوبامين بوزيتروبيك بيشتغل على كل الفانكشن بتاع الهارت بيزودها تمام؟ بس هو بيحجم الايه؟ التاكي كارديا، لكن ما بيعملش برادي. يعني تمام. ما يمكنش واحد مثلا عنده تاكي كارديا تقول له انا هديله دوبتريكس. لا ده هو بيحجم الاكشن بتاع الدوبامين في بيعكس الاكشن فقط تمام. بيقول لك ايه الدوبامين والدوبتريكس غالبا الدوبتريكس بيبقى اعلى لما كتر الشغل، هتلاقي الدنيا ماشي، هتلاقي الدوبامين 5 والدوبتريكس 10، هتلاقي الدوبامين 10 والدوبتريكس 15 الا مثلا لو قليل خالص يبقى 5 وايه و5 تمام كده، غالبا الدوبتريكس بيبقى اعلى سنه بسيطه تمام. نخش بعد كده على اللازكس. اللازكس بتتحل 1 زائد 9 تمام. يعني ايه بقى 1 زائد 9؟ دي حاجه جديده دي. ايه 1 زائد 9 دي؟ تمام. الفكره كلها في اللازكس الجرعه بتاعته 1 مللي جرام تمام، بير كيلو جرام بير دوز تمام. حل بقى بيبقى 100 العبوه 100 مللي جرام بتتحل 1 زائد 9. يعني ايه 1 زائد؟ يعني كل 1 سم من العبوه، انا ما بحلش العبوه كلها تمام، انا ممكن باخد 1 سم من العبوه احله على 9 سم، يبقى كاني بعمل ايه؟ بحل ال 100 سم ده في كام؟ في 10 تمام. يبقى هو 100 على 1، بس الواحد ده محلول كام؟ 1 زائد 9 تمام. يبقى 100 على كام؟ على 10. تعال نحسبها بقى، هتلاقي ان اللازكس بتساوي نفس وزن الطفل كل 12 ساعه، كل 12 ساعه تمام. انا عايز اللازكس انا في نقطه اقفل التسجيل ثانيه. انت بقى بدي لازكس، انت ادي لازكس، ادي لازكس. اللازكس ده يعني ايه؟ دايوريتك. ادي امتى في حالات الايه؟ الهايبرتنشن. ايه بقى الهايبرتنشن؟ والله ممكن تكون او انترفيرنال هيموريدج، او مثلا نقل دم، نقل بلازما اللي احنا لسه كنا قايلينها من شويه تمام كده. طيب بالنسبه بقى للايه؟ للديكس اللي هو الديكساميثازول اللي هو كورتيزونات. انت بقى ادي كورتيزونات. والله بدي كورتيزونات في حالتين، في حاله الاوف فينت، حاله لسه مقفوله من على فينت. طب ليه بدي ديكسا؟ عشان الإديمة. ديكسا يعني إديمة، من الآخر كده أي حالة فيها إديمة على طول إدي إيه؟ ديكسا. الحالة محطوط فيها تيوب بقى لها مثلا 10 أيام، فأكيد الفوكال كورد حاطة فيها فوكال كورد إديمة، أول ما هتشيل التيوب هتلاقي الفوكال كورد ده ضمت على بعضها سفوكيشن، العين مات في ثانية. فلازم قبل ما تقفه ليه في ذمتك عينتين، ليه في ذمتك حقنتين ديكسا تمام كده، أو جرعتين ديكسا تمام كده. طب في حالة تانية، الواد اللي من اول ما يتقفل على الفنت، كمان بالمناسبه اول ما يتقفل على الفنت اللي في ذمتك، يبقى قبل ما يتقفل في ذمتك ايه؟ جرعتين ايه؟ ديكس. وبعد ما يتقفل في ذمتك ايه؟ 3 جلسات ادرينالين تمام. الادرينالين بيعمل فازو كونستريكشن، بيقلل الاديمه، والديكسا برضه بيعمل بيقلل الايه اللارنج الاديما بقى الانتي انفلاماتو يظبط الدنيا يعني. سنة قبل ما الديكسا قبل ما اقف ولا بعد ما اقف؟ الديكسا قبل ما تقف، قبل ما تشيل، وبعد ما تشيل التيوب تدي ادرينالين بسرعه. تمام. جلسات جلسات تيجي على فوق الكورت تعمل ايه، تعمل فازو كونستريكشن تقلل الايه الاديما. تمام. طيب طب ممكن ادي انت في حالات ايه، في حالات تانية ايه ديكسا، حالات البرين اديما، اي حاجه تانية اديما على طول ادي ايه ديكسا. طب حالات ايه تانية، حالات الاليرج. كان في مره كان حذيفه كان ادى كان في دواء دكتور كان مخلي مدخله اسمه مغنيسيوم صلفيت، بس الصلفيت ده كان مدخله في حالات في حاله كونفالجن شديده ومش معروف سببها تقريبا، فدخل مغنيسيوم صلفيت. تمام. فهو ما كانش يعرف ان المغنيسيوم صلفيت ده بيتاخد وريد البطء جديد. تمام. فقام جه هو ما كتبش ان الدواء بيتاخد وريد، فالتمريض بالتالي كتب ادى الدواء ايه بسرعه، فبدا يصغر فاكش، يبقى ده اسمها حاجه ايه اليرجي، الواد حصل له اليرجي من الدواء، فتقوم جاي على طول كاتب مدخل له ايه جرعه ايه جرعه ديكسا. طب الديكسا جرعته بتتحسب ازاي؟ جرعه الديكسا ربع الوزن كل 12 ساعه. عايز تحسب المعادله، الديكسا يا عم بتحسب يبقى ربع، بيبقى الجرعه بتاعته ربع. تمام كده. وبيتحل 1 زائد 9. طب بيتحل 1 زائد 9، طب تعالى نشوف الدنيا كده، او بيتحل 1 زائد 3، بس احنا غالبا بنحل 1 زائد 3. تمام. يبقى الديكسا بيتحل 1 زائد 3. يبقى انا عايز دلوقتي اكتب اكتب في الشيت ديكسا. تمام. حقن الديكس يبقى اكتب 1 زائد 3 في التخفيف والتركيز، واكتب الجرعه بتاعتي 25%. تمام. يبقى 25 هو اصلا الامبول بيبقى فيه 4 مللي جرام. تمام. يبقى الجرعه بتاعتي 25% في الوزن في كام؟ في كام؟ في 4 اللي هو الايه؟ العبوه اللي قصدي التخفيف اللي هو 1 زائد 3 على العبوه، 4 مع 4 يبقى وزن الطفل بتساوي ايه؟ ربع وزن الطفل. هو بير ايه؟ بردوز. يبقى ربع وزن الطفل كل كام؟ كل 12 ساعه. يبقى من الاخر ديكسا الواد ده عايز احسب له جرعه، جرعه الديكسا بتاعته ربع الوزن بسرعه يا باشا. تمام. ربع الوزن ادي له الواد ده ديكسا. تمام كده. ربع الوزن كل 12. طب ايه اللي كنت بدي الواد نفس الوزن كل 12؟ ها معايا تاني؟ كان الفورتون. طب ايه اللي بدي الوزن في 3 كل كام؟ الفانكو. اللي كنت بدي كل كام؟ كل قد ايه؟ الوزن في 3 كل 8. المرناب كان كل وزن الطفل في 4. وزن الطفل في 4 كان كل كام؟ كل 12. المرونام كان وزن الطفل في 4 كل 8 برضه. المرونام كل 8. طيب الفلاشيل الوزن في كام؟ في 1.5. في 1.5. الثاني في 3. في كل في 3. الاثنين كانوا كل كام؟ الفلاشيل كان كل 12، والديفلوكان لانه تقيل كان بتاخده كل كام؟ كل 24. تمام؟ دي الحاجات اللي هي ايه؟ الدنيا ماشيه في دماغك. طب الماكس بيم؟ الماكسيم هو نفسه زي فورت، لو ما لقيتش فورت يبقى نفس وزن كام؟ كل كام؟ كل 12. طب الفلاجيل بدي معاه ايه؟ نفس الوزن نفس الجرعه ايه؟ جلوكوز. طب الكالسيوم نفس الوزن ونفس الجرعه وبدي ايه؟ وريد البوت جديد، بيبقى كل قد ايه؟ 6 ساعات. 6 ساعات الكالسيوم كل 6 ساعات. تمام. خلصنا الكالسيوم، خلصنا الدوبامين، خلصنا اللازكس، خلصنا الديكسا. نخش بعد كده على حاجه اسمها الزنتاك. الزنتاك يا سيدي، الزنتاك انت معروف الزنتاك بيتاخد في حالة ايه؟ دم تعبان يا معلم. الزنتاك ده اللي هو ايه؟ اللي هو بروتون نبت الغيروني حاجه زي كده، او حاجات من اللي هي بتاعت تقريبا الزنتاك اتش 2 بلوكر. اتش 2 بلوكر ايه الحاجات اللي هي بتاعت. تمام. الزنتاك بيتاخد في حالات ايه؟ في حالات اكيد اي حالات في المعده، اي مشاكل في المعده، حالات الرضاعه، حاله بتجيب ريزيديوال. يعني ايه ريزيديوال؟ الحاله بتبقى متركب، اي حاله بيبقى متركب لها كده رايل. ايه الرايل ده؟ تيوبا اورال بيتاخد منها اورال فيدنج وبيرجع منها ريزيدوال، بتبقى محطوطه متوصله بالمعده، بتتقاس وتتوصل وتحط في البق، تمشي في الاسبجه توصل للمعده. ايه ريزيدوال؟ ان في اي سائل زايد في المعده بيرجع في ايه؟ بيرد تاني في الايه؟ في التيوب دي، ويرجع لي في كولكتنج باك في ايه؟ في كيس جمع كده. تمام. الكيس جمع ده لقيت فيه ريزيدوال وحش جدا، لونه اسود او لونه اخضر مثلا. يعني البطن دلوقتي فيه جاسترايتس، شكل في الجاسترايتس، قوم جاي مدخل ايه؟ في اسيديتي عاليه، فتدي ايه؟ اتش 2 بلوكر. تمام كده. تقوم جاي مدخل ايه؟ جرعه زنتاك. طب الزنتاك بتحل ايه؟ بتحل 1 زائد 9. يبقى ايه الحاجات اللي بتحل 1 زائد 9 لحد دلوقتي؟ الزنتاك واللازكس. دي اللي احنا لحد دلوقتي عدينا عليها. طب في حاجه بتحل 1 زائد 4؟ الايه؟ الديكس. الديكس بتحل 1 زائد كام؟ زائد 3. تمام. يبقى الديكس. طيب الزنتاك الجرعه بتاعته بتتحسب ازاي؟ 1 مللي جرام وبيتحل وب 25. يبقى 25 على 1، الواحد ده اللي هو 1 زائد 3. تمام. لو حسبتها هتلاقي تحسبها بالمعادله العاديه. يبقى ايه الحاجات اللي بتتحسب بالمعادله العاديه لحد دلوقتي؟ اليوناسين والاميكين والايه؟ اليونازين الامريكي، اليونازين بتقسم على اثنين، طب الدوبامين والدوبوتريكس بالمعادله، بس بضرب في 1 و44، الزنتاك بالمعادله، ما فيش، ما بعملش اي حاجه، بحل 1 زائد 9 تمام، يبقى ال 25 على 10 تمام. هتقوم جاي، لا طب عايز تيجي تحسبها مثلا لواحد مثلا وزنه كيلو، يبقى 1 مللي جرام في 10 في ايه تاني، في 10 على 25 تمام، يبقى 20 على 25، يبقى انا حسبت جرعه الايه، جرعة زنتاك تمام كده بير دي، يتاخد كل ايه 12 ساعة، تقوم جاي قاسم على ايه، على 2 تمام كده، يبقى دي ايه الزنتاك. طب الكالسيوم، الكالسيوم بالجرعة بتاعته 1 سي سي، يعني 1 سنتي بكل كيلو جرام بير دوز، والتخفيف بتاعه بيبقى 10%، معلم تخفيف كالسيوم على طول كده، نفس الوزن زائد نفس الايه، زائد نفس الوزن جلوكوز، وبيتاخد كل ايه، بيتاخد كل قد ايه، كل 6 ساعات. يعني نفترض بقى في تجميع، يبقى الواد ده مثلا هياخد 1 سم، واحد وزنه كيلو، يبقى 1 سم كالسيوم زائد 1 سم جلوكوز 5% كل 6 ساعات، يبقى الواد ده في ال 24 ساعة خد قد ايه؟ 1 في 8 تمام؟ لو حسبت الجرعة الواحدة بتاخد 4 مرات تمام؟ يبقى الواحد في 8، يبقى انت حسبت الجرعة بتاعتي، يبقى الواد ده بياخد 8 سم تمام؟ الجرعة بتاعته بتاعة الكالسيوم لما تيجي تجمع في الأدوية في الآخر، هتقوم جاي ضارب الجرعة في 8 تنجز. واحد مثلا وزنه 2 و3 2 و3، 8 دي جت منين؟ 8 دي جت منين؟ دلوقتي تاخد جرعة قد إيه؟ 4 مرات ماشي. تمام؟ تمام؟ يبقى أنا دلوقتي الجرعة واحد، الجرعة واحد طيب تمام، يبقى أنا دلوقتي اديت كام سنتي؟ 4 سنتي، بس أنا بدي نفس وزنهم كام؟ جلوكوز، جلوكوز، يبقى دلوقتي اديت كام؟ 8 سنتي. ماشي تمام، وحسبتها عشان كده لما عشان لما اجي اخصم من الفلوس دراجز، فاهم؟ لما اجي اخصم من الفلوس دراجز هقوم جاي مجمع الدرجات كلها، فهحسب الجلوكوز ده اللي انا هحسبه، ما هو فلويد هو كمان، يبقى ده هيتحسب مع الدراجز لانه بيخش مع الدراجز تمام؟ فبضربه في، طب مثلا حاجه زي الايه؟ الدكسه مثلا، نفترض مثلا طلعت لي مثلا 50 شرطه يعني نص سنتي، هقوم جاي ضايف نص سنتي مع الايه؟ بيتاخد كل قد ايه؟ كل 12 ساعه، يبقى نص سنتي ونص سنتي، يبقى ايه؟ بياخد 1 سنتي في اليوم. طب اليوناسين او بياخد كل 12، يبقى الجرعه ولا اضربها في 2 تاني عشان اجمع. طب الامكين كل 24 عشان اجمع. طيب ايه تاني؟ الفلاجيل مثلا، الفلاجيل مثلا بياخد مثلا الوزن في 1.5، وزنه 1 كيلو، يبقى واخد 1.5 كل كام؟ كل 1.5 زائد 1.5 كل 12، يبقى 1.5 1.5 3، كمان جرعه، يبقى كام؟ 6. فهمتها؟ فاهمها ولا ايه؟ تمام تمام. الكوناكيون، طب امتى بدي الكالسيوم؟ قلناها وزهينا منها. الكالسيوم ببدأه في اول يوم في حالات الدايابيتس، البري تيرم، الهايبوكسيا، بيتشال امتى؟ بيتشال لحد 15، بيتشال لما بوصل لحد 15 تمام. طب الكوناكيون، الكوناكيون اللي هو فيتامين كي، عارف الكوناكيون بيتحل 1 زائد 9، الجرعه بتاعته نفس وزن الطفل، كل 12 ساعه لو اول يوم، وكل 24 ساعه لو هتكمل تاني يوم تمام كده. طيب امتى بدي كوناكيون؟ بديه 5 اضعاف الوزن، في امتى؟ في حالات الايه، حالات الهيموريج، فاكر القصه اللي انا حكيتها لك؟ الكابرونودايسون بتدي اكتب على طول، ما تحسش فيه جرعه، حاله مثلا بليدنج نص سنتي ونص سنتي، نص سنتي كابرون ونص سايتو، نص سنتي ايه دايسون، في حالات الايه، الاكتف بليدنج تمام كده. البرمبران ما بنكتبوش، بس الجرعه بتاعته هو المعادله موجوده اهي، ولو احتاجته تكتبه. البرمبران بيتكتب في حالات الفومتنج. سايمسكيون والميتونورم، ايه بقى سايمسكيون والميتونورم؟ الحاجات دي كلها سهله خالص، بتتاخد مع الفيدنج، هتلاقيني وانا بشرحها لك مع الفيدنج، حاله بكل ما ترضع بترجع، فبتدي قبل ما ترضع بتديها حاجه عشان الديستنشن، حاجه عشان الايه، الترجيع، بتديها 5 نقط سايمسكيون كل 8 ساعات او قبل الرضاعه بربع ساعه تمام. الميتونورم 1 سم بالفم كل 8 ساعات وقبل الرضاعه بربع ساعه، بتتحفظ من كتر الكتابه، بتدي خلاص تثبت في دماغك. نخش بعد كده على حاجات تانية اسمها ريسبيراتوري ستيمولانت. يعني ايه ريسبيراتوري ستيمولانت؟ ايه هي الريسبيراتوري ستيمولانت؟ الريسبيراتوري ستيمولانت بتاعتي اللي قبلها هي الامينوفيلين والكافيين سيتريت. الامينوفيلين مشكلته ان هو ايه؟ الريزموجين تمام؟ طب الامينو فينلاند ده بدي امتى ولا الرسبات السيمنا دي اصلا بديهم امتى؟ بديهم في حالات البوست فينت، حاله بوست فينت الحاله كان ماشيه نفسها كله عن طريق التنفس الصناعي، اللنج عماله انسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن، بس ده كله ايه؟ شغل بره، الشغل الرئه مش شغاله تمام. بدا ان هو يعتمد على نفسه، اكيد الرسبات هتلاقيه قليل خالص، بيردبني يوم الرئه بدات تشتغل بس مش شغاله بايه بكل قوتها، فانت عايز تدي حاجه ايه ستيميوليشن للايه للريسبيريشن، يبقى في حالات البوست فينت طبيعي، حالات البري تيرم اللنج ضعيفه خالص فانت عايز تعمل حاجه ستيميوليشن، حالات البوست سباب كذلك، ما هو السباب نفس الحكايه بتاع الفينت تمام. في حالات الابنيا الابنيا دي اللي هو ايه يعني سيسيشن اوف ريسبيريشن لمده مثلا 10 ثواني، الواد بياخد نفسه واحد وتلاقيه في ثانية جاي ساكت قطع نفس خالص، قابلتها وشفتها جاي عطول مديله مدخله ايه كافيين ستريت او يعني غالبا خليك في السيف سايد ودي ايه كافيين ستريت تمام، وممكن تدي ايه امينوفيل تمام، عرفنا بنديهم ايه. طب نديهم الجرعه ازاي؟ الامينوفيل والحاجات الامينوفيل والكافيين ستريت بيبقى فيهم حاجه اسمها لودنج دوز ومينتنس دوز، زيه زي ايه تاني الحاجات اللي فيها لودنج دوز ومينتنس دوز برضه ايبانيوتين. لو انت فاكر ايبانيوتين، ايبانيوتين ده اللي هو انتي كومبالسنت اللي هو ايه كان اللي هو الفينايتوي اللي هو الايبانيوتين اللي هو الفينايتوي، ايبانيوتين ده بديه في حالات الكونفالجن بتدي لودنج دوز ومينتنس دوز. يعني ايه لودنج دوز؟ يعني جرعه حالا اهو الان بتكتب لها لودنج دوز اعطاء جرعه ايبانيوتين وتقوم جاي حاسب لها الجرعه الان تمام، لودنج دوز غالبا اللودنج دوز بتبقى عاليه، انت حالا عايز تاكتف دلوقتي تعالج وبعد كده مينتنس عشان تعمل تقريبا. كنت في كونفيجن كنا واخدين في النيوتولوجي ان انا بدي فينوبربتون الاول قبل لا الفينوبربتون ده بينيم لانه سيدتيف اكتر، فما بنديش فينوبربتون، بندي البانيودين اكتر. فينوبربتون اسمه سومونيوليت تمام، وهنتكلم عليه تمام. يبقى الريسبيراتوري ستيمولانت او برونكو دايركت اللي هو الامينوفيل، اللودنج دوز بتاعته كام؟ 5. المينتنس دوز بتاعته 2 مللي جرام، غالبا اللودنج دوز دي بتبقى ايه عشان العلاج الاكيوت حاله، المينتنس دي عشان الايه تحمي من ايه من بعد كده تمام كده، او تظبط يبقى في ايه في يعني طول السكه كده في ايه في ريت من الايه من الريسبيراتوري ستيمولانت موجود في دم الايه دم الطفل تمام. طيب بتحسبها ازاي؟ اقول لك بتحل 1+9، يبقى الحاجات اللي بتتحل 1+9 تاني زنتاك ولازكس وايه تاني امينوفيل تمام. طب ايه اللي بتحل 1+3؟ الديكس احسب له الجرعه بتاعته الديكس احسب له الجرعه بتاعته ربع الوزن كلها كل 12 ساعة تمام. طيب الكافيين ستريت 20 و5، ده كان 5 و2 بتاع 20 و5، والتركيز والتخفيف بتاعه 60 في كام؟ في 3. احلى حاجه فيه ان هو ايه ما بيبقاش معاه ايه الريزمي تمام، وبتزود عليه 5 سنتي جلوكوز تمام، بتكملهم لحد 5 سنتي جلوكوز، يعني الجرعه بتكمل لحد 5 سنتي جلوكوز، ممكن ما تكملهمش. يبقى في فرق بين انت بتدي نفس الجرعه وفي ان انت ايه تكمل تمام. بس ما علينا من الحكايه دي، الكافيين ستريت انت غالبا مش هتكتبه، لو كتبته يا عم بقول لي وانا بقى ايه هبقى معاك فيه وكلمني يا اسلام انا هكتب كذا هنعمل ايه هندي ازاي هندي الجرعه ازاي تمام. طيب في حاجه اسمها سوميليتا او الفينوبار بدي امتى؟ غالبا ما بكتبوش، بس بكتبه في حاله على الفنت، اي حاله على الفنتليتور تبقى عايز تديها منوم. الحاله على الفنتليتور حاله على الفنت لو فضلت صاحيه تفضل ايه قاوم على الفنت، فتبدا كل شويه تقف لك التيوب وتشيل لك التيوب ومش عارف ايه لان في حاجه جوه عماله ايه اللي ايه الفنت تنفس صناعي، فهتلاقي الواد لو بيتحرك شويه واكتف هتلاقيه عمال كل شويه ايه يقف الايه يقف التيوب ويضايقك، فانت بتحط بتديله ايه دورميكام منوم اللي هو ميدازولام تمام. طب تفترض الواد مش نايم مع المنوم ده، بتدخل له حاجه اسمها سيمونيوليتا ده اللي هو الفينوبار بتاعي تمام كده اللي هو ايه سيداتيف تمام كده. الجرعه بتاعته لودنج ومينتنس 15 و5، زيه زي الايه زي الايبانيوتين برده كان 15 و5، متفقين مع بعض بنفس الايه بيتحل 1+ ايه السومونيوليتا 1+3 تمام. طيب الايبانيوتين بيتحل بيتحل 1+4 يبقى 1+3 تاني. ايه اللي بيتحل 1+3؟ سيمينوليت. طب ايه اللي بيتحل 1+4؟ يبقى نيوتين. تمام. تمام فهمنا الدنيا وفهمنا الليله. هتعرف تحسب الجرعه بتاعه السمنيليتا لو طلبت منك هتعرف تحسب الجرعه 40 على 4 هتلاقي الدنيا ماشيه ازاي. هتعرف تحسب اللودنج هتعرف تحسب الايه المينتس. تمام. بندي في حالات ايه؟ في حالات الفنتليتد بيشن وبيقاوم في حالات الكونفالجن بس انا غالبا ما بدوش في حالات الايه الكونفالجن. تمام. طب الدورمي كان بقى اللي هو الميدازولام بحسب الجرعه بتاعته ازاي؟ الدورم كان يا سيدي بيقول لودنج ومينتنس. اللودنج بديها ازاي؟ اللودنج رايح دماغك ما تقعدش تحسب جرعه. اقوم جاي حاسب 10 شرط لكل كيلو. تمام. ايه 10 شرط لكل كيلو؟ الواد ده هو لسه انا عفنت لسه مبنت له مركب له التيوب انا عايز انيمه. تمام. الواد وزنه 3 كيلو ودي له 30 شرط دورم كام يا بنت ريحيه. تمام. طيب عايز بقى ادي له مينتنس نيمه بقى طول الايه الطريق. المينتنس بتاعي بيبقى ايه؟ من 1/10 مللي جرام. تمام. بير كيلو جرام بير هاور. يبقى انا هضرب الجرعه دي في كام؟ هضطر ان اضربها في 24. يبقى انا يبقى الجرعه يبقى الدنيا بتاعتي بتساوي ايه؟ لا لا ال ال التركيز والتخفيف 5/1 وبتحل 1+كام؟ +4 زيه زي الايه؟ يبقى نيوتن. تمام؟ بيتحل 1+4 يبقى هنضرب 1/10 في 5/5 يبقى هي الجرعه نفس الجرعة. الجرعة في الوزن يبقى نفس يبقى الجرعة في الوزن يبقى الجرعة في الوزن بس انا عايز على مدار اليوم الكامل يبقى كل في كام؟ في 24. يبقى دي هي دي جرعة الايه؟ الدونك. يبقى واد وزنه كيلو جرام 1 كيلو يبقى 1 في 1/10 في 24. فهمت؟ يبقى انا كده حسبت الايه؟ الجرعة بتاعتي بس التكف دي ايه؟ ان انا بعملها على محاليل اليوم الكامل. ايه الحاجات اللي تتاخد على محاليل اليوم الكامل؟ دوبامين ودوبتريكس ولا 3 دال. دوبامين ودوبتريكس دورمك. بضرب في 1/44 الجرعه في الوزن في 24. تمام. خلاص. تمام. الدنيا حلوه قوي. تمام. الدورمي كام غالبا انت بس بتعرف ليه؟ انا بقول لك ليه بقول لك اكتب الحاجات دي عشان انت هتيجي تكتب لهم في الايه في التيت ده بيتحل 1+4 لكن انت اصلا بتحسبها في ثانيه خالص. يعني الدورمي كام مثلا الواد لودنج دوز عايز انيمه حالا اهو 30 شرط 3 كيلو 30 شرط ممكن تدي له 60 شرط لو مش جايب نتيجه. تمام. طيب نفترض وانا لما بحل بحله على سلايد الايه لما بحل اي حاجه بحلها على سلايد بتحل محلول ملح. تمام. بيتاخد في ايه؟ في الفنت. تمام كده. البافلوم ما بنكتبوش خالص. يبقى النيوتين 15/5 زيه زي الايه سيمينوليتا برضه. تمام. وبتحل 1+4 لو حسبتها هتلاقي نص الوزن كل كل كل 12 ساعه اللي هو المينتنس يعني. تمام. او قصدي نخش بعد كده يا سيدي على الايه الادرينالين. نسيبه دلوقتي ولا نشرحه مع السي بي ار ولا اشرحه لك دلوقتي؟ لا خلاص نخلينا نشرحه دلوقتي. ماشي. ادرينالين بيتحل 1+كام؟ 9. ده اشهر دواء بيتحل 1+9 والادرينالين. تمام. يبقى الادرينالين والزنتاك واللازكس والامينوفيل. اول ما يجي لك سيره 1+9 اقول على طول ادرينالين. بعد كده لازكس بعد كده امينوفيلين وزنتاك. تمام. ده انا مش مشورتين قوي. يبقى ادرينالين بيتحل 1+9 يبقى انا دلوقتي ايه اسمه ادرينالين محلل. تمام. الادرينالين بيتاخد ازاي؟ الجرعه بتاعته 1/10 بالكيلو جرام بردوس. بيتاخد بولس. طب بيتاخد في حالات ايه؟ في حالات في السي ما بدهوش الا في حاله واحده السي بي او. ده يختلف عن جلسات الادرينالين. جلسات الادرينالين ده حاجه وان انا اديه في الايه في الوريد ده حاجه تانية خالص. اديه في الوريد يبقى انا اديه في حالات السي بي ار عشان ايه؟ عشان اقوم الهارت. هارت وقع عايز اقومه. تمام. انا ازاي اصلا بتعمل سي بي ار؟ الحاله دلوقتي وقعت منك ريسبيراتوري. يعني وقعت منك ريسبيراتوري ايه في فرق في الحاله؟ يعني ايه الحاله وقعت منك؟ حاله وقعت منك في حاجتين في طريق في حالتين من الحالات وقع منك او في كيفيتين او طريقتين. اول حاجه ممكن يقع لصغيرته، تاني حاجه ممكن يقع هارد، بس عشان وقع طالما وقع هارد يبقى كان وقع ايه لصغيرته، تمام كده. يبقى اول حاجه هتسمع الايه، هتشوف الايه الساتوريشن، هتلاقي الموتور بتاعك بيقع. المفروض الساتوريشن 95 في التسعينات، تمام. لقيت الساتوريشن وصل لحد 50، يبقى معنى كده ان هو دخل في ايه، عمال يخش من الفلتريت الريست، مفيش ساتوريشن، ساتوريشن وقع. تقوم جاي على طول هتعمل ايه في الحاله ديت؟ ممكن يشيل الحاله، تسمع التيوب، تشوف التيوب بتاعتي ايه، ان ولا اوت. ممكن تكون التيوب اوت عشان كده مفيش اكسجين داخل، تمام كده. هتقوم جاي عامل ايه، هتقوم جاي على طول مثلا لقيت التيوب ان، تقوم جاي على طول جايب الايه، جايب الامبو باك وايه وايه ومنفخ للحاله، تمام. طيب لقيت الحاله، لقيت الحالة التيوب اوت، ارجع على طول شايل التيوب ومتيبها تاني ومنفخ لها بسرعة، تمام كده. طب المفروض انك تعمل، وانت بتعمل ده كله تكون بتسمع ايه؟ بتسمع الهارت، شوف في هارت ولا لا، تمام. طب نفترض انت من الاول لقيت مفيش هارت، يبقى انت دلوقتي اللي انت بتعمله ده سي بي ار، بس تعمل سي بي ار عن طريق الام وباك بس، انت لان هو داخل في ريسبيراتوري اريست. طب لقيت سمعت الهارت لقيته اقل من 40 دقه، يبقى دلوقتي القلب كمان وقع. الريسبيراتوري دخله في ايه؟ في هارت اريست، تمام كده. يعني الريسبيراتوري اريست دخله في هارت اريست، فالريسبيراتوري كارديك اريست دلوقتي. فانت مضطر ان انت تعمل له كمان ايه؟ كومبريشن. هتدخل حاجه اسمها كومبريشن. طب الكومبريشن دي بتمشي ازاي؟ الفكره كلها ان انت بتحاول تعمل زي الطبيعي بالظبط. الواد ده بياخد نفسه من 40 ل 60، والريب بتاعه والهارت ريب بتاعه 140 مثلا. فهتخليها ازاي؟ لو حسبتها هتلاقيها من 3 ل 1، النسبه بتاعتهم من 3 ل 1. لو قسمت النسبه من النفس للقلب هتلاقي القلب 3 والنفس 1. هتقوم جاي 3 كومبريشن، محوط صدره تحت نص المسافه تحت الايه، ما بين يعني على الزيف، ما بين الزيف السترنم كده والاثنين نبلز دول في نص المسافه، وتضغط ايه على الشيست تنزل نص المسافه بايه او تلت المسافه بتاعت الايه الصدر. ضغط 1 2 3 نفس، 1 2 3 نفس. الامبجه تبقاش قويه قوي، الامبجه القويه ممكن ده عيل صغير مش راجل كبير، تمام. لازم يكون بريشر قليل وفي نفس الوقت والريت كويس، تمام. ما يبقاش ضعيف اللي هو ضعيف، وما يبقاش قوي اللي هو يفرقع، تمام. يبقى انت هتدي دلوقتي تلات دقات قلب اهو، 3 كومبريشن ومعاهم ايه نفس، 3 كومبريشن ومعاهم نفس، وتقوم جاي سامع الهارت. بعد شويه مفيش نتيجه، تقوم جاي عامل ايه بقى؟ مدخل ادرينالين، الهارت وقع. اهم حاجه دلوقتي الهارت، انت شغال دلوقتي بتدي ريسبيريشن، تدي بقى هارت. هتدي الهارت ازاي؟ عن طريق تدي ادرينالين. هتدي ادرينالين ازاي؟ هتحسب الجرعه بتاعت الادرينالين. يا دكتور ادي ادرينالين ايه؟ هدي الهول بادرينالين مخفف. مخفف ازاي؟ ان هو ادرينالين 1+9، تمام. بقوم جبت اونجا جايب 1 سم ادرينالين او من امبول الادرينالين 1 سم، تمام، وضيف عليه 9 محلول ملح مع سنت 10 سرنجه فيها 10. تقوم جاي يا دكتور ادي له ايه؟ فانت تقوم قايل لها 1/10 او 2/10، تمام. احسب الجرعه على 2/10 في الوقت في البركيلوجرام. يعني الواد بياخد الواد وزنه مثلا، الواد وزنه مثلا 3 كيلو، يبقى اديله 60 شرطه. هتدي 60 شرطه محلل حالا، انت 60 شرطه محلل وتسمع القلب في خلال دقيقه، ما فيش نتيجه، تمام. تقوم جاي مدخل صوديوم بايكارب او تدخل ايه رينجر كمان، تمام، عشان ترفع السيركيليشن وعشان ايه تظبط الايه المود بتاع لان الادرينالين بيشتغل في الكالوزيس مود، تمام كده. الادرينالين بيشتغل في الكالوزيس، يعني لازم أن يكون في الكاليتي، يعني يكون في ايه الدنيا بتاعتك قلويه بحيث انه يعرف يشتغل. فلذلك فبتدي ايه، تدي اصلا انت اصلا مش دلوقتي مش بتدي عشان يعني عشان صوديوم بايكارب مثلا، عشان النفس بيظبط النفس بيظبط الاسيدوزس، بس عشان برضو اهم حاجه عشان الادرينالين. الادرينالين بيشتغل في وسط قلوي، تمام. فبتدي صوديوم بايكارب وتدي ايه وتدي رينجر عشان السيركيليشن وايه وصوديوم بايكارب عشان الاسيدوزس. وتقوم جاي بعد كده مدي جرعه ايه ادرينالين، تدي نفس الجرعه محلل. طب نفترض مفيش نتيجه، تدي مركز. طب هتدي مركز فين؟ تدي مركز في التيوب. ممكن تدي الادرينالين في التيوب. الادرينالين من الادويه اللي ممكن اديها في الاندوتراكيال تيوب، تمام. يمتص الاندوتراكيال تيوب مركز، يبدا يروح يعمل ايه الافكت بتاعه، تمام كده، لحد 3 جرعات، غير كده ما تزودش، تمام كده. الادرينالين، تمام. طيب بالنسبه في ناس بتاخد ادرينالين انفيوجن ازاي بقى؟ حاله حاله كل ما انت ماشي معاك دلوقتي تديها ادرينالين تبقى خرطها حلوه قوي. اول ما بعد شويه لو ما اديتهاش ادرينالين تقع منك، فبتدي حاجه اسمها ادرينالين انفيوجن. جاي واخد 1 سم ادرينالين جاي حله على 23 على 23 سنتي صلاين، وتديهم 1 سم كل ايه كل ساعه. ده اسمه ايه؟ ادرينالين انفيوجن. بحيث يبقى ماشي ايه في جرعه ادرينالين صغنططه كده ايه مقومه الهارت لمده يوم. تمام كده؟ ده بالنسبه للادرينالين ممكن تتكلم فيه. لكن انا عن نفسي حاله كبيره ووزنها كويس ما بقعدش احسب لها جرعه، ممكن هات لي 1 سم محلل اديه 1 سم محلل اول جرعه، ثاني جرعه 1 سم محلل، يعني ما بقعدش احسب 60 شرطه وكلام، بدي 1 سم محلل بعد كده 1 سم محلل بعد كده مركز في التيوب مثلا او مركز ايه في الدم. تمام كده؟ ممكن تدي مركز ثالث جرعه الدم مركز في الدم 1 سم مركز في الدم اللي هو يعني بص اخرك. تمام؟ لقيته جاب معاك بس بيقع بعد شويه ممكن تدي له انفيوجن. تمام كده؟ ده بالنسبه للادرينالين ممكن نتكلم فيه. تمام كده؟ بيستخدم في حالات البرادي الهايبوتنشن في حالات السي بي ار، هو السي بي ار بس بنستخدمه فيه. طيب في حاجات كده اسمها اورال دراجز. ايه هي الاورال دراجز اللي ممكن تعملها وممكن استعملها؟ كتير. الاورال دراجز اللي بديها هي اكتر اشهر دواء ممكن ادخله هو السيلدينافيل اللي هو الفياجرا. بدخله امتى؟ في حالات ايه؟ في حالات البلمونري هايبرتنشن. يعني الحاله اللي انا كنت بحكي لك عليها دي دخلنا لها فياجرا. ليه بقى؟ الفياجرا فازو دايليشن، بتعمل فازو دايليشن. لذلك لما كنت فاكر لما كنا بنقول لك الفياجرا اوعى تديها لحد عنده قلب وبياخد نيتريت، لان النيتريت فازو دايليتور، بوتنت فازو دايليتور. فالفازو دايليتور مع فازو دايليتور خلاص كده السيركيليشن وقعت خلاص، هو الراجل مات فيه. تمام؟ فبتدي فايدكت او تدي ايه؟ فياجرا. طب الفياجرا ده اورال، ده حبوب، الحبات الزرقاء. بتقوم جاي كده تقوم جاي واخد قرص او نص قرص وتحله على 10 سنتي. تمام كده؟ يعني تجيب نص قرص او تطحنه وتحط على 10 سنتي ماء مقطر. تمام كده؟ طب الجرعه بتاعتي بديها ازاي؟ بتاخد كل 12 ساعه 2 سي سي كل 12 ساعه. يعني نفترض مثلا الواد مثلا وزنه 3 كيلو، يبقى ياخد 6 سنتي من نص قرص ده ال 10 دول. يعني نص قرص ده طحنته في 10 بقى عندي 10 سنتي ايه؟ فياجرا محلله اهو، جاي واخد منها 2 سي سي. يعني 2 سي سي بير كيلو جرام. يبقى خدت كام؟ 6 سنتي. 6 سنتي من الفيركتا ده، من المحلول الفيركتا ده. تمام كده؟ او 50 وزن الطفل كل 12 ساعه. تمام؟ لانه ايه بيقول لك من الاخر كده الفيركتا قوم جاي واخد 2 وقسم على دي بس بتاع 5. تمام كده؟ طيب هفهمك الدنيا ماشيه ازاي حالا. طب الفوليك اسيد والبي بي فيت والحاجات دي كلها ما بنكتبهاش، بندوق حالات اطفال موجوده في الحضانه عشان وزنها يزيد. ما انا مش حافظهم. السيتال دروبس في الهايبر سيرميا تدي له ايه؟ تدي له سيتال، مواد سيتال. السيتال ده بيدعم انتي بايريتك. تمام كده؟ السرومبوفين او السرومبوفوب او السرومبوتوب او السرومبوستوب دي حاجات بتستخدم في حالات الايه؟ في اماكن الكانيولا او اللي هي حاله الكدمات. تمام كده؟ الفيوسيدين انتي بايوتيك، مرهم انتي بايوتيك، دي كلها مراحل. الميكوناز ده انتي ايه؟ انتي فانجل في حالات الايه؟ الانفكشن بتاعت الاورال انفكشن، الاورال اللي الاورال مثلا ايه؟ فانجال. تمام كده؟ طيب إيه انا في حته هنا احنا كروتناها بتاعت السيلدينافيل دي، انا قلت 50 50 انا اللي عامل الحته دي 50 في وزن الطفل كل 12 ساعه عشان اريح دماغي. ليه بقى؟ نص القرص، القرص اصلا القرص بتاع الفياجرا بيبقى قد ايه؟ بيبقى 500 ملي جرام. يبقى نص القرص يبقى 100، نص يبقى 50، هو 100 ونص يبقى 50. 50 بتحله في كام؟ في 10. والجرعه كام؟ 2. يبقى 2 في كام؟ 50 في 10. في 50 على كام؟ في الوزن على 10، يبقى 100 على 10. بس نديه كل قد ايه؟ 12 ساعة، هنقسم على 2، يبقى 2 هتروح مع الاتنين، يبقى كام؟ 50 الوزن. فهمتها؟ ولا مش فاهمة؟ اتنين خلينا قدين. تمام؟ يبقى 100 على 10، يبقى 10، يبقى 1 الوزن على 10. تمام؟ بس انا بقسم على 2 تقريبا او بضرب في حاجة. بس انت ازاي انت ليه عملت هنا 10 مش 10؟ ده التركيز ولا ده التخفيف؟ التخفيف. تمام. نص القرص، القرص مع ايه؟ مع محلل. تمام. يبقى 5، يبقى كل 5 ملي جرام يبقى تمام. طب مش التخفيف فوق؟ مش في المقر. التخفيف 10، يبقى 10 على 50، يبقى 20 على 5، يبقى 2 على 5. تمام كده؟ كل 12 ساعة لانه بردوس. تمام. يلا يلا يلا ماشي. تمام. هسيبها اكتبها لك تاني هنا. اتنين في دي 10 في كام؟ في الوزن على 50. 2 سي سي بالكيلو جرام بالدوز على 50، يبقى يبقى 100 على يبقى كام؟ يبقى 20 على 20 على 50 و 2 على 5 في الوزن، 2 على 5 تمام كده، 2 على 5 الوزن تمام كده دماغك، يبقى هتديله 2 على 5 من الايه؟ من الشوية اللي انت عملتهم دول.